أعنا يا عظيم الشان في دفع المصيبة عسى المخطي يصيب وتتحرر من الأعداء فلسطين السليبة وكل موطن سليم وتتلاقى قلوب الناس عالحق لا عالقال والقيم